النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الإنفاق في سبيل الله من أعلى وأشرف الأخلاق التي حث الإسلام أتباعه على التمسك بها، فإن صفة الإنفاق تنازع صفة جبلية فطر البشر جميعا عليها. هذه الصفة الجبلية التي جبل الإنسان عليها هي صفة الشح والإمساك، هذه طبيعة في البشر، خلق الله الناس جميعا هكذا. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه صفات تسمى الصفات الجبلية التي فطر الناس عليها. من هذه الصفات أن الإنسان إذا مسه الشر، يعني أي ابتلاء، أي شيء لا يرضيه، فإنه يجزع ولا يرضى ذلك. هذه فطرة. صفة ثانية أيضا الجبلية: إذا مسه الخير، المال، النعمة من الله جل وعلا، فإنه يمنع، يعني يبخل بالعطاء. هذه صفة أيضا جبلية، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال بعدها: إلا المصلين. فالمصلون لا يفعلون هكذا، لا يبخلون، بل يقاومون هذه الصفة فيهم بحرصهم على الصلاة وبطاعتهم لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لذا قال تعالى: إلا المصلين. صحيح الإنسان فطر على ذلك، فطر على حب المال، فطر على الشح، لكن لما يتقرب إلى الله جل وعلا ويلتزم منهج الإسلام فإنه لا يفعل ذلك، وإنما ينفق ويعطي في سبيل الله ويشعر بلذة العطاء والمن أكثر بكثير من لذة الأخذ. ومن جرب عرف، حينما تعطي وتنفق من مالك الذي تحبه وقد تعبت في الحرص عليه وفي تنميته وزيادته، وأنت تفرح وتسعد كلما زاد الرصيد وزاد الرقم، فيأتيك كل عام يقول لك: هناك حق معلوم للسائل والمحروم، لا بد أن تخرجه من هذا المال، وهذا المال حسيا سينقص أمامك لأنك ستخرج زكاة المال منه فسينقص. مع ذلك أنت تقاوم هذه الصفة، صفة الشح والإمساك، وتخرج من مالك كما أمرك الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ينعم عليك بعد هذا الإنفاق بلذة تجدها في قلبك، حينما تعطي وتمنح تشعر بلذة كأنك قد أتتك أموال كثيرة، سعادة قلبية وانشراح للصدر. من أين هذا؟ ده المال نقص حسيا أمامك. إنها منحة من الله جل وعلا لكل عبد أطاعه سبحانه وتعالى. ومن جرب عرف لذة الإعطاء أفضل بكثير من لذة الأخذ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي خير من اليد السفلى. ولذلك تعجب حينما ترى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يذكر صفات المتقين، وتجد أن الصيام الغاية العظمى منه هي أن يرتقي العبد إلى مرتبة التقوى، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن الغاية من هذا الصيام من الجوع والعطش وكل هذا ما نفعله في رمضان، الغاية أن نصل إلى هذه المرتبة، مرتبة التقوى. طب كيف أعرف أنني فعلا من المتقين، أو أنني استفدت فعلا من هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام؟ اسمع، ربنا تبارك وتعالى ذكر صفات المتقين. أول صفة قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ قال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا أول صفة، صفة الإنفاق. أيها الصائم، وأنت في ختام الشهر، هل أنت فعلا حاسس أنك تغيرت في هذا الجانب، وأنك أصبحت كريما سخيا تعطي ولا تخشى الفقر؟ إن كنت كذلك فأبشر، فقد استفدت من الصيام. هي صفات يا أحباب، صفات عملية لو توفرت فينا إذن استفدنا من الصيام. صفات المتقين: ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هل فعلا أنا في هذا الصفة؟ إنني في صفة الأوبة والتوبة والعودة إلى الله من قريب. إذا وقعت في الذنب أندم، أندم أشد الندم، أم أنني لا أبالي ذنبي واثنين وثلاثة وآلاف وأدوس كأن القلب قد مات، أم أنني إذا وقعت بصفة البشرية لست ملكا معصوما مبرأا أقع في الذنب فأتوب إلى الله جل وعلا وأندم أشد الندم على فعل الذنب؟ إن كنت كذلك ففيك صفة من صفات المتقين الذين استفادوا من عبادة الصيام. أول صفة حتى لا يتشعب بنا الكلام: الذين ينفقون في السراء والضراء. نسأل الله أن نكون من أهل هذه الصفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون فيه في إيه؟ في رمضان صلى الله عليه وسلم. شوفوا، أجود الناس على مر العام. طب ما يكون أجود الناس وفي رمضان يبقى أجود كمان؟ ده معنى إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنا المثل في الإنفاق في كل العام، ولا سيما في رمضان، شهر الكرم، شهر الجود. ولا تقل أنا فقير فكيف أنفق وليس عندي ما أنفق، أبدا. أنفق ولو شيئا قليلا، أقول لك ولو تمرة. شوف، لو تمرة أخرجها في سبيل الله وستؤجر عليها الكثير من الحسنات. أظن ما في فقير معدوم إلا وعنده أكثر من تمر. الله جل وعلا غني عن صدقتنا جميعا سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هو القائل سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. دي قضية مسلم بها. طيب، الغني عنا جميعا ينادي علينا ويقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. القرض يعني ايه؟ السلف. طب هل الغني يطلب القرض؟ سؤال. الغني لا يطلب قرضا، فهو مستغني بذاته سبحانه وتعالى، فلماذا يطلب الله جل وعلا من عباده الإقراض؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. قال أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى إنما يبتلي عباده، ولله المثل الأعلى، مثلما تعطي ابنك الصغير جنيها ويشتري به حلوى، فلما يأتي بها تريد أن تختبر هذا الولد، هل سيكون كريما سخيا أم شحيحا بخيلا ممسكا، فتقول: هاتي. هل أنت فقير؟ أنت الذي أعطيت، لكنك تختبر. هكذا ولله المثل الأعلى. ولذلك اليهود الأغبياء غلاظ العقول لم يفهموا هذه الآية، لما سمعوا قوله تعالى: إن تقرضوا الله، قالوا: إيه؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. انظر إلى الغباء. الله جل وعلا غني بذاته، إنما يستقرضنا ابتلاء واختبارا وامتحانا، يديك المال وينميه ويكبره ويخليك تحب المال جدا وتتشبث به، وبعدين يقول لك: إيه؟ أخرج من هذا المال، اختبار، هل أنت ستجيب أم أنك ستمسك؟ ابتلاء من الله جل وعلا. ويقول لك: إن تقرضوا الله، وهو الغني المستغني عنا جميعا، لكنه إنما يستقرضك ليختبر إيمانك سبحانه وتعالى. ويجعل الله جل وعلا الحسنات أمرا غيبيا لا نراه بأعيننا. يعني لما أقول لك: أنت لو أخرجت المال ده للجبل من الحسنات، حد شاف جبل الحسنات؟ لا. بس شوف كونك تنفق والأجر ليس عاجلا إنما آجلا، ولا تراه إلا إذا لقيت الله جل وعلا، ومع ذلك أنت بتعمل إيه؟ بتخرج. ده اسمه إيه؟ اسمه الإيمان بالغيب، اللي هو برضو من صفات المتقين. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف برضو أول صف، يؤمنون بالغيب. لما أقول لك في جنة في نار، حد شافها؟ لا، اسمها غيب. لكن أنت مؤمن بهذا الغيب وكأنك تراه، دي قوة إيمان، هذه من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذي لم يروه بأعينهم أو يحسوه بحاسة من حواسهم، دي إيمان قوي. أما إيمان الشهادة كلنا بنستوفي، حتى الكافر، لأن أمر مشاهد، أنا شايف هذا الشيء وحسه، خلاص أنا مؤمن به، يبقى كلنا بنستوي في هذا الإيمان. لكن الإيمان بالغيب لا يستوي فيه الجميع، إنما يستوي فيه المتقون، دول بقى الذين آمنوا بشيء لم يروه وآمنوا به بل وعملوا من أجله. تخرج من مالك الذي تحبه وتحرص عليه ابتغاء الأجر الذي لا تراه بل هو عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة كانوا كده يا أخواني، يقول بعضهم نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رؤيا عين. والجنة والنار أمر غيبي حد شاه، بس هم بيقولوا كأننا إيه شايفينها قدامنا. وأنس بن النضر لما قتل رضي الله عنه كان بيقول إيه وهو يجود بنفسه روحه بتخرج، بيقول إني لأجد ريح الجنة. الله أكبر. الجنة أمر غيب لا يرى ولا يشم ولا يحس الآن ونحن في الدنيا، هو يقول إني لأجد ريح الجنة. سبحان الله، هذا هو الإيمان. ذلك لما ذكر الله صفات المتقين قال الذين ينفقون في السراء والضراء. شيء غريب، نحن نعلم أن الإنفاق إنما يكون في حال السراء، معاك بتخرج ما فيش معاك، لا بيخرجوا برضه. قال الذين ينفقون في السراء والضراء، يبقى اللي جاي على قد اللي رايح، ومع ذلك نفسه الكريمة السخية تأبى إلا الإنفاق، فإن لم يجد جاد بدمعه حزنا وأسفا على ألا ينفق. فين الكلام ده يا أخواني؟ قال تعالى في سورة التوبة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى الإنفاق فعجزوا عن النفقة فلم يجدوا إلا البكاء. أنا عايزك تتخيل المشهد، في واحد يبقى نفسه ينفق ما مش معاه فيبكي دموعا لأنه لا يجد ما ينفق، ليس العكس فرحا. يعني احنا بعض الناس يقول لك في المثل بركة اللي جت منك يا جامع. قصة المثل ايه؟ قال لك ان واحد رايح المسجد يصلي لقى المسجد ايه قافل، فقام قال له ايه بركة اللي جت منك. يعني ايه بيدوه مثال ان هو فرحة بذلك، قال يلا مش عايز اصلي اصلا لقيته مقفول يبقى بركة اللي جت منك. مثال الخائب الاخر ايضا اللي هو ايه اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. شوف الأمثلة الخسيسة هذه التي تدل على قزامة الإنسان، إنسان البخيل الشحيح اللي يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. يا أخي مش عايز تخرج للجامع ما تخرجش، الله غني عن صدقتك لبيته، لكن ما تقولهاش، عيب عليك أن توازي بين بيتك الحقير مهما كان ولو قصرا منيفا، تقارن بينه وبين بيت الله وبعدين تفضلوا على بيت الله على بيت الله وتقول اللي يحتاجه البيت يعني بيتك يحرم على الجامع. مش عايز تخرج ما تخرجش، تخرجش البيت الله، بس ما تقولش كده، عيب، هذا كلام لا يليق ابدا. شوف تعالى بقى ننتقل للصحابة اللي هم ما فيش معاه ينفق. قال تعالى والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله، عمرك شفت كده واحد نفسه يطلع في سبيل الله ما فيش معاه فيبكي حزنا على أنه لا ينفق في سبيل الله؟ شوف ده وشوف الآخر الذي يقول لي احتاجوا البيت يحرم عليك، شتان ما بين الفريقين. إنفاق في سبيل الله من أعظم الصفات التي حرص الإسلام أن يحث أتباعه على التمسك بها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأسقياء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أحبة الكرام، اختصارا للوقت أريد أن أنبه أحبابي على أمور تتعلق بالإنفاق ينبغي أن ننتبه إليها ونحرص عليها سريعا. أولا، أن تتحرى المستحق الحقيقي بنفقتك. إخواننا، أعرف كثير من الأثرياء الأغنياء حينما يريد أن يخرج زكاة ماله كأنه يتخلص منه. أنا عليها كم عم الشيخ؟ يقول له مثلا أنت ثروتك قد إيه؟ كذا. أنت عليك 10,000. الحمد لله 10,000. حطهم كذا رصتين، أي حد يقابله ارمي ارمي ارمي، ويحاول يتخلص. يتخلص من إيه؟ الحمد لله أنا كده أديت زكاة مال. لا، مسألة ماهيش كده. مسألة أن أنت لابد أن تكون حريص على أن الصدقة دي تصل للمستحق الحقيقي، ليس محترف التسول اللي هو بيجي لك بقاله 20 سنة ويقول لك العاد كل سنة وانت طيب، وعنده بيت واثنين وثلاث، وأنت تعرف أو لا تعرف، المهم محترف. مش هو ده المستحق الحقيقي؟ ده المستحق الحقيقي يمكن أن يكون موظف في الدولة، موظف يتقاضى راتبا ضئيلا كما نعلم جميعا، عنده أولاد في الجامعة وعنده غرامة صريح، لكنه كما قال الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعافي. لو أنا قلت لك أيها الغني، الرجل ده محتاج، تقول لي محتاج؟ ده باشا يا عم، ده لابس بدلة ماهيش عنده. أنت مالك ومال البدلة؟ انظر إلى حاله، إلى ثروته، يملك إيه ده؟ ما ممتلكاته؟ شقة بالإيجار بيدفع له كل شهر 400-500 جنيه، والمرتب بتاعه 1,500 مثلا لو تفائلنا أوي، وعنده أولاد وعنده نفقات ومصاريفه داخلين على عين، وتروح أنت تدي فلوسك لواحد محترف التسول بياخد أموال سحت منك ومن غيرك ومن غيرك، وعايش على كده على طول، وانت شغال معاه وتظن ان انت بتديله كأنك تتقرب الى الله. لا يا اخي، مش كده. انت كده تتخلص من صدقاتك، مش عايزك تتخلص منه، انا عايزك تديها المستحق. واحد يقول طب انا هديها الراجل الباشا ده، هو ده ما فيهوش. اقول لك لا يا اخي، انت لازم تديها له صدقه، تقول له خد يا خد زكاه المال، اديها له هديه عن طريق أي واحد من أصدقائك بأي صورة بشكل لائق، هي هدية له وهي زكاة وخلاص. شوف أي حاجة محتاجها هاتها له في شكل هدية كده، وعدى الموضوع وتبقى زكاة مال. ما يبقاش إن أنت بتتخلص من مالك لمحترف التسول، ناس شغلته إن هو يشحت، شغال كده بقاله سنين طويلة، وللأسف الشديد هو لاقي الزباين الكرماء الأسخياء اللي بده لأي واحد يلاقوه. لا، مسألة مش كده أبدا. يبقى اختصارا للوقت، تحرى المستحق الحقيقي. كذلك ثانيا، الأقربون أولى بالمعروف. أنا بستغرب لما يجي واحد سري يقول لك عم الشيخ انا بثق فيك وانا عندي مال، خده خرجه في سبيل الله. انت مالكش اقرباء، قرايبك الا كتير، مفيش فيهم فقراء، والله غلابه كتير. طيب ما تديلهم قرايبك. اول حاجه اعمل كشف بالاقربين، ولما تديله ما تديلوش 50 جنيه ولا 100 جنيه. أنا عايزك تلاقي واحد فقير محتاج من أقربائك، اديله 5,000 جنيه من زكاة المال. إيه المشكلة؟ أنا بستغرب يا إخواني، الغني بيفتكر إن هو لما يدي الأكبر عدد من الناس يبقى هو كده بيستفيد بصدقاته. لا، العدد مش في الليمون عندنا، إنما العبرة بالإفادة. ولذلك ورد في بعض الآثار: إذا أعطيتم فأغنوا. أنا استفدت إيه؟ لما تفك الفلوس خمسينات وعشرينات وتدي ده عشرين وده عشرة وده خمسين هيعمل بها ايه؟ تجيب ايه دلوقتي؟ لا انا عايزك تيجي الواحد فقير محتاج ادي له 5000 جنيه حتى لو زكاة ملك 10000 اقسمها نصين 5000 دول هياخدهم هيظبط نفسه هيغيروا حياته خلي بالك انما تدي له 10 و20 و50 يعملوا ايه؟ وليست العبرة بكثرة العدد انما العبرة بالافادة ان هو ياخد الزكاة بتاعتك دي تعدل من حياته ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في الدنيا والآخرة تبقى انت انقذت انسان واحييته من الموات موات الفقر فانتبه لهذا يا اخي الحبيب كذلك الاقربون اول حاجه مفيش انا راجل ساكن في جاردن سيتي كل قرايبي اثرياء واغنياء خير وبركه اتنقل لبلاق الدكرور روح لاي حته تانية حته شعبيه انتقل كل البلد اللي فيها اثرياء جميل انتقل لبلد اخرى شوف ازاي مش هتخلص من الصدقه ارميها لاي حد وخلاص حتى لو مش محتاج كذلك افضل من تتصدق عليه بصدقتك قريبك الذي لا يتمنى لك الخير ايه رايك بقى مش قريبك بس مش قريبك حبيبك اللي موافقك لا قريبك اللي انت عارف اللي بيحسدك وبيتكلم في سيرتك وبيوصلك الكلام ده أفضل واحد تتصدق عليه تقرباً لله جل وعلا إيه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ذي الرحم إحنا عارفين؟ قريبة طب إيه الكاشح؟ قالوا الحاقد الحاسد يا سلام بقى هو بيتكلم في سيرتي وبيوصلني كلامه وبيحقد عليه ويحسدني وانا اديله عارف انت لو اديت له تبقى انت فعلا مخلص في صدقتك هو ده الاخلاص فعلا انت مش بتديله هو بس انت لا تعطي انما تعطي لله كما قال الله انما نطعمكم لوجه الله يبقى هو ما يستحقش في وجهة نظرك بس فقير ممكن يكون لسانه طويل فعلا بس فقير محتاج يبقى انت تديله لله مش عشان مصلحة ولذلك المن بالعطاء أسوأ الصفات وده للأسف الشديد منتشر تلاقي واحد يدي ويمن بعد ما يخرج يقول الحمد لله طلعت زكاة فلان كان محتاج عملية كذا عملت له الحمد لله أنا ما قصرتش في حقه فلان كان محتاج جهاز كذا أنا جبت له يا واد يا فلان فلان مش جبنا له كذا جبت له حاجة ده كلام فرق بقى لو فلان ده هو عمل دقة نقص معاه يمسكه وبهدله يفضحه أنت ما بتمرش فيه أنت ناس اللي عملته لك يا أخي ده أنت لحم اكتفك من خير ده كلام ده انت كده ضيعت ثواب الصدقه قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال صلى الله عليه وسلم المنان اول واحد المنان اللي هو يدي ويمن لا ده انا عايزك تدي وتنسى تماما كما قال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كلمة شكرا كمان مش عايز أنا عايز الثواب كده من عند الله كامل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا طب بتديله ليه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هو ده المخلص فعلا يا إخوان حاول اوعى تدي الواحد وتنتظر منه رد الفعل بتاعه هيتوافق معاك ويحفظ لك الجميل ده ولا لا اوعى مالكش دعوة بيه عمل دقة نقص عمل عشرات الدقات اوعى تنتظر منه حاجة اديله وانسى عشان تاخد الثواب من الله تبارك وتعالى الذي يعطي بغير حساب لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عشان نديها ثقتنا ونصدقها. وكانت ايه لازمتها اللعبه دي من الاساس؟ ما احنا كنا فعلا حاسين ناحيتها بالثقه.